أحسن الله إليكم، تقول بأنها كلما تقوم بهذا العمل وهو أنها تستخدم الهاتف في الاتصال بأخواتها في الله والتواصل معهن من وراء صديقتها هذه ودون علم، حيث أنهم يمنعونها من استخدامها، بل من وراء أختها ومن وراء أمها وشقيقتها هذه تستخدم الهاتف في الحرام حيث تكلم بعض الرجال، هل عليها إثم في استخدام هذا الهاتف من وراء أهلها مع العلم أنها تستعمل هي الهاتف في الحلال وفيما يرضي الله جل وعلا؟ الجواب: الهاتف وسيلة، وهو على حسب الاستعمال، هذا إذا كان مملوكا للشخص، لأن الهاتف هو عبارة عن محل مستأجر، خط مستأجر، والجهاز وسيلة لاستعمال هذا الخط، وبناء على ذلك فالمستأجر هو الذي يملك الانتفاع به، لأن هذا من باب تمليك المنفعة، وله أن يأذن لمن ينتفع به في أمور مشروعة ومباحة، أما استعماله في أمور محرمة سواء كان لغيره أو له، أو استعماله بغير إذن صاحبه، فإن هذا لا ينبغي، بل لا بد من استئذان صاحبه واستعماله في الأمور المشروعة، وبالله التوفيق.